الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى كتاب العمل في الصلاة، وقد وصلنا إلى الباب العاشر، باب ما يجوز من العمل. لا، الباب التاسع، مش كده؟ التاسع، نعم، إلى الباب التاسع، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. هذا الباب فيه حديث واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا الباب فيه نوع من أنواع العمل الجائز في الصلاة، وهو بسط الثوب حتى يسجد عليه، أن يتعمد الإنسان أن يلقي ثوبا على الأرض قبل أن يسجد، حتى يسجد عليه لسبب يعني دعا إلى ذلك، كشدة حرارة الأرض أو اتساخها أو غير ذلك يعني من الأسباب. فيجوز للمصلي إذا أراد أن يسجد أن يبسط ثوبا على الأرض عند يعني بعد ما ينتهي من الركوع ويرفع منه، ثم إذا أراد أن يسجد يبسط ثوبا حتى يسجد عليه، فهذا من العمل الجائز في الصلاة، وهذا من العمل اليسير. وقد اختلف الفقهاء في مسألة يعني التفريق بين الثوب الذي هو لابسه أو الثوب الذي ثوب آخر غير الثوب الذي يلبسه، والصواب أنه يعني كلا الأمرين إذا احتاج إليه المصلي فهو جائز، إذا احتاج إليه المصلي فهو جائز، سواء يعني ثوب يلبسه يلقي بعضه أو يخلعه ويلقيه ليسجد عليه، أو ثوب آخر يعني ليس الثوب الذي يلبسه، سجادة بجواره أو ثوب بجواره فيفرشه. فهذا من العمل اليسير الذي هو مشروع، و يعني هذا العمل ليس هنا على سبيل العبث، وإنما حتى لا يمنعه الحر الشديد في الأرض مثلا أو بردها الشديد أو كذا، حتى لا يمنعه من إتمام السجود، وحتى لا يشوش عليه فيقل خشوعه. فإذا هنا هذا العمل اليسير يعني مصلحته أكبر، رغم أنه فيه حركة وفيه كذا، لكن فيه إعانة على إتمام السجود وعلى الخشوع فيه. الباب الذي بعده قال: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. هنا هذا الحديث الشريف، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وهو يقوم الليل في بيته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة كما وضحت في الروايات الأخرى، وذكرت رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له يعني فراش إلا هذا الفراش الذي هي نائمة عليه، يعني يفرشونه وتنام عليه، حتى أن هذا الفراش، وهذا يعني من يعني زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وتقلله منه، يعني نفس هذا الفراش يعني كانوا بالنهار تضع عليه العلف للشاة حتى تأكل عليه، فإذا جاء الليل فرشته نامت على بعضه، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على بعضه، فهو نفس الفراش هذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وضحت هذا في الرواية الأخرى قالت إيه وأنا مضطجعة بين يديه كاضطجاع الجنازة، يعني وهي نائمة، يعني مثل إيه؟ مثل كالذي يصلي على الجنازة، يعني هي نائمة رضي الله عنها في الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي يقوم الليل، يعني فهي نائمة هكذا على الفراش، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل، فكانت تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع سجود النبي عليه الصلاة والسلام كان عند جهة رجليها، يعني عند جهة رجليها كان الموضع الذي يسجد عنده النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا سجد غمزني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزها، يعني مس رجلها بيده حتى تقبض رجليها شيئا وتفسح له موضعا على الفراش يسجد عليه عليه الصلاة والسلام. فرفعتها يعني يعني تفسح مكانا من جهة رجليها حتى يجد النبي عليه الصلاة والسلام موضعا على الفراش يسجد عليه. تقول فإذا قام مددتهما، إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام ليواصل صلاته عليه الصلاة والسلام تمد رجليها. وكان إذا أراد أن يوتر أو أيقظها النبي عليه الصلاة والسلام حتى توتر كما ذكرت رضي الله عنها وأرضاها. فالحديث يعني فيه فوائد، يعني منها اللي هو مسألة جواز العمل في اليسير يعني في الصلاة للحاجة، فهنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلها يعني يمد يده فيمس رجلها حتى تفسح له مكانا كلما أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام، فهذا من العمل اليسير الذي هو جائز في الصلاة للحاجة إليه. وكذلك فيه أيضا من الفوائد أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يصلي وكان يمس رجليها بيده عليه الصلاة والسلام. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته. سيأتي أنه فيه روايتان، فذعته يعني فخنقته، أو فدعته يعني فدفعته. قال ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل رحمه الله فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون. قال والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، فدعته العين مشددة والتاء نعم في شدتين، يعني واحدة على العين واحدة على التاء. طيب فهنا في هذا الحديث، والحديث يعني قد كرر الإمام البخاري رحمه الله روايته، لكن هنا فيه يعني يستشهد به الإمام البخاري رحمه الله على جواز العمل في الصلاة. فالإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من قبل في باب ربط الغريم في المسجد، باب ربط الغريم في المسجد. فهنا لأن هذا الحديث من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط الشيطان في سارية من سواري المسجد، ففيه جواز يعني معاقبة يعني من أو حبس من يجوز حبسه بالربط في المسجد، وكان هذا مما يستعمل له المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان دارا للحبس، يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سجن يعني مخصص لسجن من يسجن، وكان من أريد حبسه من الأسرى أو كذا ربط في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال الذي كان سيد بني حنيفة لما أسره المسلمون، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام إلى سارية من سواري المسجد 3 أيام، وكان يدعوه خلالها إلى الإسلام. وقالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام له حكمة يعني في ربطه في المسجد، أنه رجل مشرك، يعني رجل مشرك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع صلاة المسلمين وأن يسمع يعني وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فوجوده في المسجد فيضطر إلى سماع القرآن وسماع ما يكون في المسجد. قال في رواية إن عفريتا من الجن تفلت علي، تفلت علي، أراد أن يقطع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يمر بين يديه أو يؤذيه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة ويشغله عنها. قال فشد علي، عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، والشد اللي هو بمعنى العدو يعني والإسراع، شد الرجل يعني أسرع وعدا وركض، يعني فشد علي يعني أسرع متوجها نحوي ليقطع الصلاة علي. قال فأمكنني الله منه، فأمكن الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام منه. وأيضا معنى شد علي يعني حمل علي، بمعنى حمل علي مثل الهجوم يعني أسرع متوجها إليه. قال ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فهنا إما فدعته بمعنى خنقته أو فدعته بمعنى فدفعته، وهنا يعني لا مانع من الجمع بينهما، يعني فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني خنقه أولا ثم دفعه بعد أن خنقه عليه الصلاة والسلام. قال ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط هذا الشيطان في سارية من سوار المسجد، في عمود من أعمدة المسجد، حتى تصبح فتنظر إليه. قال فذكرت قول سليمان عليه السلام، فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام دعوة نبي الله سليمان عليه السلام، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وكان من ملك سليمان عليه السلام أن الله تعالى سخر له الجن، قال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، محبوسين مقيدين بالقيود ومحبوسين بالأصفاد القيود يعني والسلاسل، فكانت الشياطين يعني يحبسها سليمان عليه السلام ويقيدها بالسلاسل، وكانوا يعملون له كما في السورة الأخرى في سورة سبأ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فكانوا يصنعون له يعني ما يشاء ويسخرهم يعني لهذه الأعمال. والشياطين كل بناء وغواص، كان يستعملهم في البناء فيبنون له ما يريد من الأبنية، ويغوصون له في البحر ويستخرجون له يعني الجوهرة واللؤلؤ أو ما يشاء استخراجه من البحر. فكان هذا من ملك سليمان عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه يعني في دعوة سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه في ذلك. يعني فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني لا يكون لأحد بعد سليمان عليه السلام. قال فرده الله خاسئا، فرده الله خاسئا يعني ذليلا، رده الله تعالى ذليلا مهزوما. فهنا الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث هنا هو أن الإمام البخاري رحمه الله استشهد به على جواز العمل في الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما جاء هذا الشيطان يهاجمه ويريد أن يقطع صلاته، فأثناء صلاته عليه الصلاة والسلام خنق الشيطان ودفعه، فهذا عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه أنه إذا جاء ما يؤذي الإنسان فخنقه أو دفعه وهو يصلي، فإن هذا من العمل المأذون فيه في الصلاة. الباب الذي بعده قال: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. إذا انفلتت الدابة في الصلاة أي ماذا يصنع، أي ماذا يصنع إذا انفلتت الدابة. والدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، لكن في يعني في العرف، وفي العرف يعني أن الدابة تطلق على ما يركب، يعني على ما يركب كالإبل والخيل والبغال والحمير ونحوها، يعني هذه الدواب التي تركب هي التي يطلق عليها الدابة عرفا. يعني وإن كان كلمة الدابة تشمل ما قال الله تعالى فيه: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فالإنسان على هذا التعريف اللغوي يعني للدابة تشمل الإنسان، وتشمل الزواحف التي تزحف على بطنها، وتشمل الحيوانات كلها والطيور وكذا التي تمشي على الأرض وكذا، كما قال سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فالكفار سماهم الله تعالى شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. في الآية الأخرى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أيضا وهم الكافرون أيضا، فسماهم الله تعالى شر الدواب، شر ما دب. لكن الدابة يعني عرفا هي ما يعني ما يركب يعني من أصناف الحيوان كالإبل والخيل والبغال والحمير وكذا. فهنا إذا انفلتت الدابة في الصلاة، لو كان الإنسان معه دابة وانفلتت في الصلاة فتحرك من أجل أن يردها أو يمنع تفلتها أو هربها أو انفكاكها من قيدها أو كذا، فهذا من العمل الجائز في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قتادة التابع الجليل رحمه الله قال: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. لو أن لصا جاء ليسرق يعني الثوب، لو أن المصلي مثلا خلع بعض ثيابه ووضعها قريبا منه أو كذا، فربما جاء لص واستغل انشغال المصلي بصلاته فيخطف الثوب ويركض به، فيقول: لو حصل هذا يعني وأثناء الصلاة جاء لص وأخذ الثوب، فاقطع الصلاة واتبع إيه؟ واتبع السارق. نعم، ثوبي حجر ثوبي حجر، في قصة موسى عليه السلام. نعم، فيدع الصلاة. موسى عليه السلام كان يغتسل يعني ما كان يصلي، بس هنا قتادة يقول حتى المصلي أيضا له يعني. فهنا أيضا بالنسبة لللص إذا استطاع أن يدفعه أو يسحب الثوب منه من غير حاجة يعني إلى الانحراف عن القبلة أو كذا، فله أن يفعل ذلك وهو يصلي. لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى عمل كثير مثل أن يركض وراءه أو يتوجه إلى غير القبلة أو كذا، فيقطع الصلاة يعني ويتبعه ثم يستأنف من جديد، يعني يبدأ من جديد الصلاة. والشارح الحافظ ابن حجر قال في أثر قتادة فيه أيضا إيه، في رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال: وزاد: فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها، قال: ينصرف له. أن قتادة سئل أيضا في رواية، يعني في رواية هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، ففيه أيضا إيه أن قتادة رحمه الله سئل عمن يرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط الصبي في البئر، قال ينصرف له فيترك الصلاة وينقذ الصبي حتى لا يسقط في البئر. ونفس الشيء أيضا إذا كان يعني البئر مثلا في اتجاه قبلته وقريبا منه بحيث لا يحتاج إلى عمل كثير، يعني خارج عن عما يعني عن حدود ما هو يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من العمل المأذون فيه، إذا كان البئر في اتجاه القبلة أو لا يحتاج أن ينحرف عن القبلة والمسافة قريبة، يمكنه أن يفعل ذلك وهو يصلي ويكمل ويبني على الصلاة ويكمل عليه. لكن إذا كان البئر بعيدا أو يحتاج فيه إلى عمل كثير فهنا يترك الصلاة ينصرف عنها وينقذ الطفل ثم يستأنف الصلاة يبتدئها من إيه من جديد يعني. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، الحرورية هم الخوارج سنشرحه إن شاء الله، قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني جعل يسبه ويدعو عليه وكذا، فلما انصرف الشيخ اللي هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. فهنا هذا الحديث يعني استشهد به الإمام البخاري رحمه الله على جواز هذا العمل في الصلاة، أن المصلي يصلي وهو ممسك بلجام الدابة وأنه يتحرك معها إذا يعني شدت اللجام واحتاج أن يتحرك معها حتى لا ينفلت من يده، فله أن يتقدم ويتأخر ويتحرك يعني معها حتى يظل محافظا على قيدها وحتى لا تنفلت من يده. فحصل هذا من فعل الصحابي الكريم أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. فهنا في أول الحديث يعني أو في أول هذا يعني هو فيه جزء منه مرفوع وهو قوله شهدت تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جزء موقوف اللي هو فعل أبي برزة رضي الله عنه. ففي أوله يقول الأزرق بن قيس كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، والأهواز قال بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بلاد معروفة بين البصرة في العراق وبلاد فارس في إيران. طيب كنا نقاتل الحرورية قال أي الخوارج، قال أي الخوارج، والخوارج سموا حرورية نسبة إلى بلدة في العراق يقال لها حروراء، بلدة في العراق يقال لها حروراء كانوا موجودين بها فصاروا ينسبون إليها وصار يقال للخوارج يقال لهم الحرورية، وهم الذين خرجوا وقت حصول الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فكفروا عليا ومعاوية والحكمين يعني كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يكفرون بكبائر الذنوب، يعني من أبرز ما يميزهم أنهم يرون كبائر الذنوب كفرا مخرجا من ملة الإسلام، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليا وغيره رضي الله عنهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة، يعني قائد هذه المعركة التي كانت مع الخوارج في الأهواز هو المهلب بن أبي صفرة. قال: وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل من أمراء البصرة جماعة، إلى أن ولي عبد الله أو إلى أن ولى عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله المخزومي على البصرة، وولى المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج. يقول إن هذه المعركة كانت في أثناء خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في أيام عبد الملك بن مروان بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة وبايعه، يعني كان أهل الشام بايعوا عبد الملك بن مروان، وأما أهل العراق والحجاز واليمن ومصر وكذا فبايعوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فكان معظم بلاد الإسلام كانت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عدا الشام كانت مع عبد الملك بن مروان، وأما عبد الله بن الزبير فكان يتبعه يعني العراق وبلاد فارس ومصر واليمن والحجاز، وكان له أمراء يعني لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على هذه البلاد. فيقول إن عبد الله بن الزبير ولى الحارث بن عبد الله المخزومي، جعله واليا على البصرة، وولى المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج. فمهلب بن أبي صفرة كان قائد الجيش الذي كلفه عبد الله بن الزبير أن يقاتل الخوارج، وكان من ضمن جنود هذا الجيش الصحابي الكريم أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. فيقول يعني فبين أنا على جرف نهر، قال جرف النهر هو المكان الذي أكله السيل أو هو جانب النهر، أو قالوا في رواية على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء أي زال عنه الماء، وهذا النهر هو إيه؟ دجيل، نهر يقال له دجيل، فكما ورد إيه في رواية هذا الحديث كما ذكر الشارع ما يفيد يعني بتعيين هذا النهر اللي هو نهر دجيل، فكانوا على شاطئ هذا النهر. عليكم السلام. قال: إذا رجل يصلي، فبينما هم على شاطئ هذا النهر في أثناء قتالهم مع الخوارج، إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، وهذا الرجل يمسك بلجام الدابة بيده، وهذا الرجل كما في الحديث يعني كما قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. طيب ما نوع الدابة هنا؟ قال كانت فرسا، يعني لأنه جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري في كتاب الأدب روى هذا الحديث وفيه أنه كان على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها ومشى إليها في الصلاة، وجاء أيضا في الروايات أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر، كانت صلاة العصر، كان يصلي صلاة العصر، وأن الفرس أنه نزل عن الفرس ويعني وقف ليصلي فإذا بالفرس يتحرك فتبعه وتقدم وأمسك بلجامه وصار وتحرك مع لجام الدابة فأخذها، قال مضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرة، يعني أبو برزة رضي الله عنه يصلي تقدم فأمسك بلجام الفرس، ثم رجع القهقرة، ورجوع القهقرة أنه يرجع إلى الوراء من غير أن ينحرف عن القبلة، فكأن الفرس كانت في جهة القبلة، فمشى إلى الأمام حتى أمسك بلجامها، ثم رجع القهقرة إلى الخلف وهو لا يزال متوجها إلى القبلة. فجاء رجل من الخوارج والعياذ بالله، فقال: اللهم افعل بهذا الشيخ. قال وفي رواية: ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه. وفي رواية أخرى، وهذه كلها روايات في صحيح البخاري أيضا، قال وفي رواية إيه؟ قال: ألا ترى إلى هذا الحمار، والعياذ بالله، سب الصحابي الكريم أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: ألا ترى إلى هذا الحمار. وفي رواية قال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فهذا الرجل الخارجي جعل يسب الصحابي الكريم، يقول: هذا الحمار ترك صلاته من أجل فرس. فسمعه الصحابي الكريم أبو برزة رضي الله عنه ويصلي، سمع مقالة هذا الرجل. فلما فرغ رضي الله عنه وأرضاه من صلاته، تكلم، قال لهم: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، قال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 غزوات، وشهدت تيسيره عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنطع كتنطعكم، ولا يتشدد كتشددكم المذموم. قال: شهدت تيسيره، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه التيسير عليه الصلاة والسلام. وقالوا من هذه الغزوات التي شهدها رضي الله عنه، أنه شهد خيبر، وشهد فتح مكة، وغيرها من المغازي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. فقال لهم: إني لو تركت الدابة سترجع إلى مألفها، إلى الموضع الذي ألفته، وسأرجع إلى داري ماشيا. كأنه كان هذا الموضع قريب من البصرة أو كذا، وكأن الفرس ربما ذهب وحده ورجع إلى البيت وتركه، فيضطر إلى أن يرجع إلى بيته ماشيا من غير الفرس، وبيته بعيد وهو بحاجة إلى الفرس. فقال أن هذا سيكون فيه مشقة عليه، والمشقة تجلب التيسير كما هو من القواعد الفقهية. وذكر رواية للحديث فيها قال: فقلت للرجل: ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مهدي بن ميمون قال: فقلت: اسكت فعل الله بك، هل تدري من هذا؟ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموجودون من التابعين أغلظوا لهذا الرجل الخارجي، وشنعوا عليه إساءته الأدب مع الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هنا الشارح يقول من فوائد الحديث: جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر. قال: جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر. فهنا الذي أحوجه إلى ذلك هو دفاعه عن نفسه أمام من أساء إليه. هذا الخارجي يتهم الصحابي الكريم أنه لا يحسن الصلاة ولا يعرف أحكامها ولا كذا، فهنا إيه أراد أن يدافع عن نفسه في هذا، يقول أنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه ورأيته كيف يصلي، ويعني أنا أعرف منك إيه بصفتي الصلاة وبتيسير النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فهنا يعني قال هذا لم يقله على باب من باب الفخر، وإنما قاله في مقام الدفاع عن نفسه. ومر بنا يعني فعل عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه أيضا الخارجون وقدحوا فيه وكذا، فذكر بعض مناقبه رضي الله عنه في مقام الدفاع عن نفسه أمام من يسيء إليه. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه لما يعني اتهمه ناس من أهل الكوفة، وذهبوا إلى عمر رضي الله عنه واتهموا سعدا أنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، وأنه لا يحسن يصلي، قال فما تركوا شيئا حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي. فلما سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك يعني وأنهم قالوا كذا وكذا، فقال له قال سعد رضي الله عنه أما إني أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأقصر في الأخريين، أطيل ركعتين الأوليين وأخفف ركعتين الأخريين وكذا. ثم إنه رضي الله عنه قال لهؤلاء يعني قال أما إني أول من رمى بسهم في سبيل الله، قال أما إني أول من رمى بسهم في سبيل الله وفداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، قال إيه ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال أول سهم رمي في الإسلام هو السهم الذي رميته وكذا. قال ثم وذكر سبق إسلامه وإني لسابع سبعة، يعني ذكر سبق في الإسلام أنه كان يمكن سابع سبعة أسلم أو كذا رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم تأتي أو ثم هؤلاء بنو أسد يعزرونني على الإسلام، يعزرونني على الإسلام يعني يعيبون إسلامي أو يقدحون فيه بنقص فيه أو كذا، اللهم إن كان قال ما قال رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ودعا على الرجل الذي أساء إليه واستجاب الله سبحانه دعوته. يعني فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير منهم رضي الله عنه تعرضوا يعني لأذى وسوء أدب من بعض يعني من آذاهم وأساء إليهم يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، فصبروا على ذلك. فالقصد يعني جواز حكاية الإنسان بعض مناقبه في سياق الدفاع يعني أمام من يهاجمه ويسيء إليه وكذا، فهو من المشروع. قال ومن فوائد الحديث يعني قوله ورأيت تيسيره، قال فيه الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته، قال رأيت تيسير النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رد على هذا الخارجي الذي يعني لتشدده في الدين وتنطعه فيه يعني يرى أن المصلي لا يترك صلاته ولا يتحرك فيها حتى لو ذهب الفرس، حتى لو ضل فرسه أو ضاع أو يعني رجع إلى بيته ماشيا وبيته بعيد وكذا، فيقول إن هذا ليس عذرا يبيح له. قال وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله، كل ما يخشى يعني تلفه من متاع أو غيره يجوز للمصلي أن يقطع الصلاة لأجله. طبعا بالنسبة لقطع الصلاة يعني إذا كان كما ذكرنا إذا كانت الحركة يعني يمكن أن تكون يسيرة ولا يحتاج أن ينحرف عن القبلة فله أن يفعل ذلك وهو في الصلاة، أما إذا زاد على هذا بحيث كان يحتاج إلى أن ينحرف عن القبلة أو يتحرك حركة كثيرة فيقطع الصلاة ويجوز له ذلك يعني. ومألفها قال يعني الموضع الذي ألفته واعتادته، وهذا بناء على غالب أمرها، قال ومن الجائز ألا ترجع إلى مألفها، بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال المنهي عنها. فيقول يعني هو أبو برزة رضي عنه خشي أن ترجع إلى مألفها، يعني إلى بيته وبيته بعيد. فيقول ويمكن أيضا يعني هذا يقول بناه على غالب ظنه من الغالب أن الفرس يعني إذا انفلت أنه سيرجع إلى موضعه، لكن هناك احتمال أيضا أن الفرس ربما ضل الطريق وتوجه إلى مكان لا يعلم فيكون فيه تضييع المال وهو منهي عنه. طيب ثم يقول ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته رضي الله عنه، ويؤيده قوله فأخذها ثم رجع القهقرة. قال فلو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقرة ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا. فيقول يعني ظاهر الرواية أن أبا برزة رضي الله عنه لم يقطع الصلاة، وإنما إيه يعني مشى خطوات يسيرة وأمسك بلجام الدابة ثم رجع القهقرة، يعني وهو لا يزال متوجها إلى القبلة. يقول لو كان قطع الصلاة لما احتاج أن يرجع القهقرة، لا استدار ورجع. وهو يطابق إيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام في تقدم وتأخر في صلاته في صلاة الكسوف كما سيأتي إن شاء الله. قال فهو عمل يسير ومشي قليل فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. قال وفي مصنف ابن أبي شيبة سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال ينصرف. قيل له أفيتم؟ قال إذا ولى ظهره القبلة استأنف. فهنا الحسن البصري رحمه الله سئل عن رجل إيه خشي أن تذهب دابته، فهنا قال إذا ولى ظهره القبلة يستأنف الإيه الصلاة، إذا مشى من أجل يعني أن يمسك الدابة، فقال إذا اضطر إلى استدبار القبلة فإنه يستأنف يعني يبتدئ الصلاة من جديد، يعتبر ما صلاه قد بطل بهذا بتوليته ظهره القبلة. أما إذا كانت حركته ذهابه ورجوعه وهو في نفس اتجاه القبلة فهنا يتم على ما فات، يعني يكمل صلاة. إذا كان مثلا صلى ركعتين من صلاة رباعية يكمل الركعتين الباقيتين ولا يكون قد خرج من الصلاة بهذه الحركة يعني. قال وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة رضي الله عنه على القليل كما قررنا. الحديث الأخير الثاني والأخير في هذا الباب ونختم به درس اليوم إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. هنا هذا الحديث في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، قال خسفت الشمس، قال خسفت أو كسفت، وهو ذهاب ضوئها بسبب وقوع القمر بينها وبين الأرض، فيذهب ضوءها. فخسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة عليه الصلاة والسلام. صفة صلاة الكسوف أن المصلي يفتتح الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة وسورة أو يعني ما تيسر من القرآن، ثم يركع يكبر ويركع، ثم يكبر ويرفع من الركوع، فيعود فيقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة أو ما تيسر من القرآن، ثم يكبر ويركع ركوعا ثانيا، فيكون في الركعة الواحدة ركوعا، ثم يرفع من ركوعه، ثم بعد ذلك يسجد السجدتين، ثم يقوم في الركعة الثانية فيفعل مثل ما فعل في الأولى، فهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، يعني تختلف عن غيرها من الصلوات أنها فيها زيادة ركوع، وبين الركوعين بينهما قراءة الفاتحة والسورة، يعني يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع مرة ثانية، وبعد ذلك يكمل الركعة عادي. فهذه صفة صلاة الكسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى بهم صلاة الكسوف، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنهما آيتان من آيات الله، يعني الشمس والقمر، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، يعني أن صلاة الكسوف تمتد إلى أن يزول الكسوف ويذهب. قال لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، يعني رأيت الجنة والنار في مقامي هذا. وفي روايات الحديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت الجنة والنار علي في عرض هذا الجدار، يعني صور للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمامه الجدار اللي هو قبلة المسجد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في جدار المسجد رأى الجنة أولا، ثم بعد ذلك رأى النار عليه الصلاة والسلام. فهنا شراح الحديث يعني بعضهم يقول يعني إنهما صورتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال رأيتهما في عرض هذا الجدار. والآن يعني طبعا هو وقت أن كان يرون هذا الحديث ما كان فيه يعني نموذج يعني يقرب الفهم، يعني الآن مع يعني التلفاز والأجهزة الحديثة وكذا يعني تقرب المعنى، يعني لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعني لا نعلم كيفيتها، لكن هذا نموذج يعني يقرب الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في عرض هذا الجدار رأى الجنة أولا ثم رأى النار. بعض الشراح يقول يعني قوله في عرض هذا الجدار يعني أنهما صورتا له، يعني رأى صورة الجنة وصورة النار يعني أمامه رأى. والرأي الآخر يعني قالوا إنه كشف الحجاب يعني بينه وبين الجنة والنار، فرأى يعني الجنة حقيقة يعني والنار حقيقة، انكشف الحجاب الذي بينه وبين الجنة، فالإنسان بينه وبين الجنة حجاب، هو المسافات الكبيرة التي بينه وبينها بما لا يراه بصر الإنسان في العادة، وكذلك ما بين الإنسان وبين الجنة من يعني الجدر والأبنية التي في الدنيا ثم السماوات وما بينهما وكذا، فكشف الله تعالى له يعني هذا الحجاب وجعل بصره يعني يمتد فيرى الجنة والنار في موضعهما الذي هما فيه، يعني فإما أنه رأى حقيقة الجنة والنار وانكشف الحجاب له، أو أنه يعني عرضت عليه يعني صورت له الجنة والنار فمثلت له يعني أمامه كأنه يعني يرى تصويرا لها يعني أو كذا عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الجنة والنار كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، الجنة والنار موجودتان أو مخلوقتان لا فناء لهما، فهما موجودتان الآن، يعني قد خلقهما الله سبحانه وتعالى وفرغ من من خلقهما. فقال سبحانه وتعالى عن الجنة قال أعدت للمتقين، وما قال عن النار قال أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه سمعوا وجبة، فقال سمعوا يعني صوت ارتطام شيء كده ضجة، يعني صوت ارتطام شيء بشيء، فقال إنه حجر ألقي من ألقي في جهنم من شفير جهنم، فبلغ قعرها من 70 خريفا، فبلغ قعرها الآن، يعني هذا حجر ألقي يعني من 70 سنة في جهنم والعياذ بالله، فبلغ قعرها الآن. فمعناها أن جهنم يعني موجودة ومخلوقة، يعني وقت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه، وحديث الكسوف هنا دليل على هذا. وكذلك حديث الإسراء والمعراج من أوضح النصوص على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج عرج به إلى السماوات العلى، فلما صار عند السماء السابعة التي عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وكلمه الله سبحانه وتعالى، ثم دخل الجنة ورأى ما فيها عليه الصلاة والسلام، وكذلك رأى النار في يوم الإسراء والمعراج. فالجنة والنار موجودتان ومخلوقتان، وحتى الحور العين وكذا خلقنا يعني وهن موجودات يعني في الجنة يرزقنا فيها وكذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. كان الصحابة يعني هم يصلون الكسوف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ سورة البقرة، فبينما هو يقرأ عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته رأوه تقدم يعني في اتجاه الجدار، ومد يده يعني حرك يده وتقدم في اتجاه الجدار عليه الصلاة والسلام. فقال حين رأيتموني تقدمت، فقال إني حينئذ رأيت الجنة، فكان النسم رأى الجنة أمامه، وقال حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، يعني كان قطف من العنب يعني زي ما قلنا، يعني كان متدليا له صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه، يعني كان يريد أن يمسكه بس يده يعني ما لا تصل إليه يعني. لما ثم بعد ذلك رأوا النبي عليه الصلاة والسلام تأخر يعني أثناء الصلاة، فإذا به يرجع القهقرة يعني مسرعا عليه الصلاة والسلام، فلما تأخر قال لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوجئوا به وهو يصلي، إذا به يتأخر يعني مسرعا يرجع القهقرة إلى الوراء عليه الصلاة والسلام، فقال وقتها كانت يعني عرضت له النار حتى خشي أن يصيبه لفحها والعياذ بالله. فهنا الشاهد من هنا يقول أيضا عليه الصلاة والسلام ولقد رأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، وهو الذي سيب السوائب، وهي السوائب جمع سائبة، وهي الناقة إذا ولدت 10 إناث متتابعات، الناقة إذا ولدت 10 إناث متتابعات فيسيبونها للآلهة، يسيبونها للآلهة وكذا يعني بزعمهم، أو يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله، فكان هذا من فعل المشركين، ويحرمون أكلها ويحرمون ركوبها، فيقولون لا يركب ظهرها ولا يشرب لبنها إلا الضيف، اللبن لا يشرب إلا الضيوف، أو بعضهم يقول الضيوف والمساكين وكذا، ويحرمون أكلها أكل لحمها ويحرمون ركوب ظهرها وكذا، فحرموا السوائب. فكان هو أول من فعل ذلك هو عمرو بن لحي، وعمرو بن لحي هذا أخزاه الله يعني كان أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، فإن جزيرة العرب كانت بعد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ظلت على التوحيد مدة على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فذرية إسماعيل عليه السلام وأحفاده ظلوا يعني أجيالا على التوحيد، يعني معد وعدنان وكذا، هؤلاء يعني كانوا على التوحيد يعني قبل حصول الشرك. ثم كان أول من أدخل الشرك هو عمرو بن لحي، هو أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي، كلها أنواع من بهيمة الأنعام كانوا يحرمون ركوبها وأكلها والانتفاع بها وكذا، فكان أول من فعل ذلك، وكان أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب. جاءه إبليس في منامه وقال له إيتي جدة تجد فيها أصناما معدة، وزين له الشيطان إبليس يعني في منامه أنه أن يذهب إلى جدة في موضع معين وأنه سيجد فيها أصناما، فذهب إلى جدة في ذلك الموضع ووجد التماثيل هذه الأصنام، وقيل يعني إنها كانت التي كانت تعبد أيام نوح عليه السلام، فوجدها في موضع هناك فأخذها وفرقها في قبائل العرب وأعطى كل قبيلة صنما منها، فجعلوا يعبدونه ويذبحون له وينذرون له، بدأ حصول الشرك. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه بطنه مفتوقة وأمعاءه متدلية منها، وهو يدور حولها كما يدور الحمار بالرحل، والعياذ بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار وهو يصلي صلاة الكسوف رأى فيها عمرو بن لحي، رأى فيها عمرو بن لحي يعني يعذب فيها والعياذ بالله. حاضر. فهنا وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر، فهنا لما رأى الجنة تقدم حتى كاد يأخذ قطف العلم، ولما رأى النار تأخر عليه الصلاة والسلام ورجع القهقرة. فهذا عمل يعني من العمل اليسير في الصلاة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة يعني، فدل على أن المشي القليل لا يبطل الصلاة وكذا العمل اليسير، وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، وغير ذلك من الفوائد. فبهذا يعني نصل إلى نهاية هذا الباب ونتوقف عند شاء الله. نعم، كان في سؤال؟ سبب يعني جر القصب في النار يعني، هو لعله له ارتباط يعني بالطواف حول الأصنام وكذا، كانوا يطوفون بها ووضع الأصنام حول الكعبة ووضع، فكأنه يعني يطوف حول أمعائه والعياذ بالله يجرها ونسأل الله.